فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. So we inspired to him, construct the ship under our observation and our inspiration. And when our command comes and the oven overflows, put into the ship from each creature two mates and your family, except those for whom the decree of destruction has proceeded. And do not address me concerning those who have wronged. Indeed, they are to be drowned.